الكبار. والشيطان ينتهز هذا ويقول لها أنا المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيطان مريض. نعم. ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعد الشخص نفسه يقول أنت المهدي. وكم حصل هذا لكثير ممن ادعوا المهدوية، ادعى المهدوية أنهم كذبة وأن ما حصل لهم إنما هو من الشيطان غرهم بذلك. نعم. ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أراد. نعم. وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر. حضر له الأشياء هذه اللي تخطر بباله، يحضرها له للغرور والعياذ بالله. نعم. وتحمله إلى مكة وتأتي به، تحمله الشياطين إلى مكة مع أنها أعمال شيطانية يطيرون به في الهواء، ولا يحتاج طائرة ولا سيارة ولا شيء، فيظن أن هذه كرامة من الله عز وجل وهي في الحقيقة شيطنة وغرور من الشيطان. نعم. هذا كله يدل على أنه لا يغتر بهذه الأشياء ولا ينخدع بها، ويجب التثبت فيها ومعرفة الحق من الباطل فيها، تمييز بين ما هو صحيح وما هو كذب من خلال الكتاب والسنة وأحوال الشخص الذي تجري على يديه وتصرفاته. نعم. هو من كل من ظهر على يد شيء من هذه الأمور يبادر وينوه عنه ويظن أنه المهدي، أنه كذا، أنه عيسى بن مريم، أنه كم من ادعى أنه عيسى بن مريم. الإنسان يأتيه بصورة جميلة يقولها من الكروبيين أي من الملائكة المقربين. ما الشيطان ما يقصر في شيء من إغلال بني آدم، جميع الحيل جميع الطرق ملائكينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعلى أيمانهم وعن شمالهم، يأتي من كل طرف الله اعتصم بالوحي واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة المردان، فيرفع رأسه فيجده بلحى. تصور في شكل للحظة يكون على صورة أمرض ثم يكون على صورة ملتحي في اللحظة. ويقول له علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك وكله من مكر الشيطان. فأحتج إلى مجلد كبير وقد قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الإنسان يتخذ الغنى والفقر مقياسا للكرامة والإهانة فإذا أغناه الله ظن أن هذا من كرمه على الله وأنه كريم عند الله سعيد عند الله لأن الله أعطاه هذا المال ولم يدري أن المال ابتلاء وامتحان إنما أموالكم وأولادكم فتنة وابتلاء وامتحان. الدليل على هذا أن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب فيه الكافر وهو عدو لله عز وجل. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الله يعطي هذا المال من يحب ومن لا يحب من باب الابتلاء والامتحان يجعل المال هو المقياس ويجعل الفقر يجعل المال هو المقياس للكرامة ويجعل المال هو ويجعل الفقر هو المقياس للإهانة. إذا ما ابتلاه شوف ابتلاه اختبر ربك فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه الله يبتلي بالغنى والفقر فقدر يعني ضيق القدر بمعنى ضيق قدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا قال الله جل وعلا كلا هذا نفي ليس المال هو المقياس للكرامة وليس المقياس للإهانة وإنما المقياس تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته. فمن ربط التقوى والعمل الصالح فقد أكرمه الله ومن كرم من التقوى ومن العمل الصالح فقد أهانه الله. المقياس الصحيح أما المال يجي ولا يروح له ميزان. كان خواص الأولياء فقراء وكان يأتي عليه بعض يأتي عليه الأيام لا يأكل عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وكان الكفر والجبال له منعمين بالطرب وذلك أن ليس كل من حصل له نعم ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء. فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه، ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك، وقد يحمي منها من يحبه ويوالي له، ألا تنقص بذلك. فمرتبته عنده أو يقع بك يحمي الطبيب بالمريض بالمنى تضره أو تقصره هي لأن يكون وقوارب الشيء لكن أين من يفكر في هذا ويتأمل هذا؟ قليل من الناس. فمن كانت طوارقه لا تكثر القراء ذكر وقيام الليل والدعاء مثل دعاء الميت والغائب والنافس والدم وغيره من النجاسات، ومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوة والمرء، حالة طوارقه تنقص عند سماع الآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان. وهذا من الفارق بين الكرامة وبين الفارق الشيطان، أنها تزيد عند القرآن والخالق الشيطاني يذهب عند القرآن والنقل. قد يحصل خوارق شياطين منفجرة عند مجالس اللهو والغنى والطرب، يحصل لهم خوارق، قد يطيرون في الهواء وقد يحصل منهم، هذه من الشياطين لأنها مقاربة للكفر والعصيان، هي من الشياطين شرورا لهؤلاء. والاستقامة هي كرامة من الله يعين به الشيطاني. نعم. وهو يوقف سماع القرآن وأيضا لا يطمئن في الصلاة، لا يطمئن في الصلاة ولا يتلذذ بها. نعم. يتخلص منها لأنها سجن خير ولا تجمع يهد الأبرار المنعن ومنذ الجهاز من العلامات انه يبغض الان ويقف مع الشيطان الاغاني المزامير ويكون دائما يتقل المجاع على المزامير والاغاني حتى هو يمشي بالطريق ولا ويغلق القران اذا جاء القران يقول ما يتلذذ به ولا يحبه هو يدركه ويثقل عليه الجن ليس يجتمعان كما يقول الامام ابن القيم لا يجتمع الغنى والقران لا يجتمع حب الصالح ثاني ويجتمع القران يطرد احدهما الاخر وهو يطرد السماع عن القران وينفر عنه وهو يطرد السماع عن القران ليس له فيه محبه ولا ذوق ليس له فيه محبه ولا ذوق ليس له فيه محبه ولا ذوق ولا لذه عند وجده يطرد السماع المساء والتصفيه ويجد عنده موازين موازين وانزل من اصطلاحات الصوفيه فهذه أحوال شيطانية وهو مما يتناوله قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيه كذلك أتتك آياتنا فنفيتها وكذلك اليوم تنسى جزاوي جنس العمل لما نسي القرآن فإن الله نسيه يعني تركه ما هو معنى نسي أنه ذهل عنه تركه ما هو معنى نسي أنه ذهل عنه تركه معنى نسيه نسوا الله فنسيهم معنى نسيه أي تركهم فنسيهم أي تركهم في العذاب لأن النسيان له معاني يوم الإنسان نسيت اللقاء يوم القيامة يترككم في العذاب قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفر الله لمن قرأ كتابه وعمل به وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا. ولا يشقى في الآخرة. هدايا فلا يضل ولا يشقى. يعلم الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس. فلم يبقى إلا دين عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنزلك محمد صلى الله عليه وسلم عامة منك الإنس فهي أيضا عامة للجن أو مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس. وتجب على الجن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كله لا يتخلف أحد كما هو على الإنس. ولذلك لما سمع نفر من الجن سمعوا القرآن أعجبهم واستمعوا له وذهبوا إلى قومهم ودعوهم إلى الله وبلغوهم ما سمعوا من القرآن. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله، دل هذا على أن الجن مخاطبون بالقرآن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إليه. إليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة مما أطلعه الله عليه من علم الغيب الماضي والمستقبل وأخبر عنه. يصدق المسلم يصدق الرسول في هذا الجن والإنس ويطيعه فيما أمر. أمر صلى الله عليه وسلم بأوامر يجب امتثاله. نعم. ومن قامت عليه الحجة برسالته صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر. من بلغته الحجة ببعثته صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب من الأرض والعجم والجن والإنس فلم يؤمن فهو كافر. ومن اليهود والنصارى وأهل الكتاب إذا لم يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم كفار، لا شك في كفرهم، بل كفرهم أغلب من كفر غيرهم لأنهم عرفوا الحق وعاندوه بعد معرفته. ومن قامت عليه الحجة برسالته صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر سواء كان إنسيا أو جنيا وسواء كان كتابيا أو غير كتابي. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين. هي عقيدة لا بد أن تعتقد أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس. فمن قال لا ما هو مبعوث إلى كل الناس، مبعوث عرب فقط، هو نبي لكنه نبي للعرب، هذا كافر، أنه مكذب لله عز وجل. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالذي يقول إنه ما رسول إلى الناس كافة هذا كافر. الذي يقول إنه رسول إلى الإنس ليس رسولا إلى الجن هذا كافر أيضا. لا بد من الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم ووجود طاعته والإيمان به على جميع الثقلين، هذا من أصول العقيدة. وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين. وإن صرفنا ألف نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذا مرجعه من الطائف لما دعا أهل الطائف لما قابلوه والعياذ بالله المقابلة صلى الله عليه وسلم مهموما من عندهم أيض الله له من الجن من يستمعون القرآن أيض الله له أن تنبغونه لقومهم. نعم. فقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة بوادي نخلة بين الطائف ومكة معروف الآن نخلة يمانية نخلة يعني وادي. نعم. لما كان يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي قالوا أنصتوا أنصتوا دل على أن من سمع القرآن يجب عليه أن ينصت له ويقطع الشواهد يستفيد ويتأدب مع القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لا تنشغلوا عنه لأنه يخاطبكم. ومن أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمحسن في الأرض وليس له أولئك في ضرر. هذا الإنسان بهواه يقول أنا شر أختار للنبي من الأديان ومن المذاهب لا ما هو شر عبد لله هو عبد لله عبد لله ويجب أن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن يعبد الله وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان يريد النجاة لنفسه. نعم. فالإيمان بالله ورسوله هو الحرية الحقيقة هو الحرية الحقيقة أما عدم الإيمان بالله ورسوله فهو الذل والعبودية للهوى للشياطين لدعاة الضلال يصير عبدا لغير الله عز وجل وناظر الإنسان عبد مهما كان إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره ما يخرج الإنسان عن العبودية أبدا حتى ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله هربوا من الرزق الذي خلقونه فظلوا برزق النفس والشيطان صاروا ألقى للشيطان ولأهوائهم. نعم. فالحرية الصحيحة هي الإيمان بالله والعبودية والذل هي الكفر والشرك بالله عز وجل. نعم. وأنزل الله تعالى بعد ذلك قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن نعم فقالوا إنا سمعنا قرآنا ذكروا أقوال الضلال وأنه كان قولهم من لم يؤمن به من الجن. أنه كان رجال الجن هذا في ما ذكر صلى الله عليه وسلم أنهم إذا نزلوا منزلة كان فيهم الجن النبي صلى الله عليه مسلمين أن يقول أعوذ الله السلام إزدادت تعالى الكرامات والقوارب خوارق الشيطان تحصل لأولياء الله ويصونهم الله عن الخوارق الشيطانية. أما الكرامة نعم تحصل وقد لا تحصل، هذا حسب حكمة الله عز وجل. نعم، وذكر العلماء هم شان ولا عندهم، هم ينشئ الله سحابه، او مثل ما يحصل لمريم حينما تاتيها ما رزقها وهي في المحراب في المصلى ما تخرج من وراء الحجاب، هم من الكرامات. نعم، احسن الله اليكم صاحب الفضيله. هذا لحاجة أو لحجة، إنسان يدعو إلى الله فيخاصمه الأعداء وينادونه يجعل الله يجبل على يده كرامة تدل على صدقه، حجة في الدين. يقولون الكرامة إما لحاجة للمسلمين وإما لحجة في الدين. نعم، صدق مع الله منه أما حصل معي هي المرأة حصل لها. نعم، صلى الله عليه وسلم الفضيلة. وهذا السائل يقول ما هو الأفضل، أن يأتي الإنسان الكرامات أم لا تأتي؟ هذا حسب حكمة الله عز وجل، تنقص من التقي بل تزيده تقى لله وشكرا لله عز وجل تواضعا. نعم، السلام عليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول في قول شيخ الإسلام رحمه الله وأعرف من تستدين بالنباتات، وقوله هو وأعرف من تستدين بالحجر، هل هذا رحيم؟ هنا تجد الناس يحصل لهم مثل هذه المراد. نعم، يريد السؤال هل هذا هو الخاطر من شيخ الإسلام؟ يعني وكان تشبههم بالجاهلية، الإنجيل مكمل للتوراة مكملا ولدى إعلاه بأنبياء عيسى والتوراة والإنجيل لما قبله. من كذب اليوم ما يكذب على هؤلاء. لو استطيعوا الكذب ويشترون الكذب والعياذ بالله ولا يستحيون ولا يخافون به. نعم. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ما أعطي النساء نبي ولا رسول. يكذبها القرآن يا هادي. ناس حدث استدلال. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. سن ولا هذه سن كل جواب يا رب.